قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS إن اجتماع تدابير الوضع السياسي الطارئ لمجلس التين المسيحي في كوريا الجنوبية أصدر الإعلان عن الوضع السياسي يوم 20 من الشهر الحالي احتجاجا على السلطة العميلة ومؤامراتها لتحريف التاريخ. هذا وقالت الإذاعة إن مون جاي إن الممثلة السابقة لحزب توبرو الديمقراطي أصدر يوم 23 منه مقالة تستنكر حملة نظرية اللون لدى حزب سينوري.